حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بالخوارج وأصل أهل السنة في الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. ومن الشبه التي يثيرها أهل البدع من الخوارج ومن شيوخ الضلال أن الخروج كان اللي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله، الخروج بالسيف على الأئمة، وأما ما دون ذلك فهو عندهم ليس بخروج. فهذه شبهة باطلة، فالخروج عند أهل السنة يكون بالكلام كما يكون بالسيف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهو يعلق على حديث ذي الخويصرة، قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر. فهو الشيخ رحمه الله تعالى الكلام يبين أنك قد تجد في بعض كلام أهل العلم من أهل السنة في بعض كتبهم أن الواحد منهم قد يذهب إلى أو قد يقول أو يفهم من كلامه أن الخروج الذي نهي عنه هو الخروج بالسيف، فيذهب الواحد من هؤلاء من شيوخ الضلالة يذهب هنا وهنالك يتقمم من هذه الأمور ويأتي بنصوص مبتورة أو بنصوص مسلوقة من سياقاتها ويقول: قال الإمام الفلاني وقال العالم الرباني كذا وكذا. فالشيخ ينبه على أن الخروج بالسيف في كلام أئمة متقدمين من علماء السلف الصالحين إنما مرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر. فقال رحمه الله الشيخ العثيمين، قال: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة، هو زنا الفرج، ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء، يعني قولهم إن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، قال هذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، يعنون الخروج النهائي الأكبر. ثم قال: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل. ثم قال: أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، بل لابد أن يكون هناك توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله قال: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال أيضا رحمه الله: ولما في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهره، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى يومنا هذا، وقتل عثمان بسبب ذلك، وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذلك وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. وهذا ذكره الشيخ في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد الثامن في صفحة 210، السؤال العاشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهي وصية المودع، اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور: على الأمر بتقوى الله، وبتقوى الله صلاح ما بين العبد وربه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا صلاح دنيا المسلمين ومجتمع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي في هذه الوصية عند رؤية الاختلاف وحدوث خلاف ما كانت عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وكذلك ما يكون من الأثرة، فقال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، خاصة بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبهذا يدوم الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ على المجتمع في الأمرين السابقين، وهما ما يكون بين العبد وربه، وما يكون مما يتعلق بظلم الولاة، فهذا يؤدي إلى كثير من الخير. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل: أوصيكم أن تتقوا الله، فعبر بالصيغة الإسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم، لأن في التعبير بالخطاب الإسمي واستخدام الجملة الإسمية دلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، لكن الفعلية تدل على التجدد دون الدلالة على الدوام، وهذا مطلوب من المسلم على الدوام، فلا يتغير فيه أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم معبرا بالصيغة الإسمية: أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل: أوصيكم أن تتقوا الله. وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر فهو كذلك خارجي. قال الإمام الأزهري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى خارجي قد خرج على إمام عدلا، كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه، يعني هذا الخارجي، واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج، ولم يرى رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فإن موه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته، وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. فترى هنا أنه يقرر أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يرون الدعاء للأمير وعدم الدعاء عليه، فإن الدعاء على الحكام خروج معنوي، فلا يجوز الدعاء عليهم، فهذا خروج معنوي، فالدعاء على ولاة الأمر خروج كالخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم فإنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، غفل عنه حتى من ينتسب إلى أهل السنة، أو كثير ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة في أيامنا هذه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فأنت إذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته، وليس على منهج السلف، وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله تبارك وتعالى، ولكنها غيرة وغضب في غير محلهما، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد كما هو مشاهد معلوم ولا ندعو عليه. كان الفضيل رحمه الله تعالى، الفضيل بن عياض، من فقهه فيما ورد صحيحا عنه يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر في المحنة أيما صبر، ولم يثبت عنه رضي الله عنه ورحمه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أتباع الأثر مع الإيذاء الذي صب عليه صبا رحمه الله تعالى، من الضرب والإهانة وتحديد الإقامة والمنع من التدريس والتعليم والتحديث، إلى غير ذلك مما أوذي به رحمه الله، إلا أنه لم يثبت أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر حتى كانت له العاقبة. فإنه كان قبل المحنة إمام بغداد، وبعد المحنة صار إمام الدنيا كلها رحمه الله. فالذين يدعون على الولاة ليسوا على مذهب أحمد، وليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون لهم، فهذه علامة أن عندهم انحرافا في عقيدتهم، وانحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض الناس ينكر على الذين يدعون لولاة الأمر فيتهمونهم بالمداهنة، وهذا ويتهمونهم بالنفاق أو بالتزلف إلى الأمراء، فسبحان الله، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، وأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير، وإن كان عندهم شر فهو ما داموا على الإسلام فعندهم خير، فما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان ويكفون الكفار عنهم أو يأتون من ذلك بما استطاعوا فهذا خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. وأما ما عندهم من المعاصي أو الفسوق فهذا إثمه عليهم، وعندهم خير أعظم فيدعى لهم بالاستقامة والصلاح. هذا مذهبنا وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون أن هذا من المداهنة أو من النفاق أو من التزلف، لا يرون الدعاء لهم بل يدعون عليهم ويدعون الغيرة على دين الله رب العالمين، ويقولون أن الغيرة في الدعاء عليهم، فالغيرة ليست في الدعاء عليهم، فإن كنت تريد الخير حقا فادع لهم بالصلاح والخير، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق. ولا تيأس إذا كنت موقنا بالله تبارك وتعالى من أنه جل وعلا قادر على هدايتهم، فإن يأست من ذلك فهذا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. والدعاء لهم أيضا هو من النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له خاصة في زماننا هذا، ولا ننزع يدا من طاعتهم. وهذا تأكيد لما مر ذكره من أصول أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نخرج عليهم لا بقول ولا بعمل، ولا نعصيهم في معروف. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم وأولي الأمر منكم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهون يموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشرات الأرجاس الأنجاس. ثم قال رحمه الله: والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا يقول: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، رضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. روى ابن سعد عن الحسن البصري رحمه قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعاربوا الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته أنه قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أخرجه الطبراني وهو صحيح. ومن الشبه أيضا أن بعضهم قد يحتج بخروج بعض السلف الذين خرجوا قبل، فهؤلاء أفعالهم لا حجة فيها، لأنه يحتج بخروجهم كثير من الناس فيقولون: ولكن خرج الحسين رضي الله عنه، بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين، وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ويقولون: وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل. فجوابنا: هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، وما وقع من بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم فالحجة ليست في أفعالهم، إنما الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم، أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه على الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت، يعني لنشبت يدي في رأسك. ثم بكى رضي الله عنه. وكذلك لحق بالحسين عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا على مسيرة ليلتين فنصحه فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه للحسين رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. وهذا أخرجه ابن سعد وابن عساكر، وأخرجه ابن العديم في تاريخ حلب. جابر أيضا كما في الطبقات لابن سعد، وأبو واقد الليثي كذلك، كل هذه موجودة بأسانيدها في الطبقات لابن سعد وفي تاريخ دمشق لابن عساكر. كلمه جابر وهو واقد الليثي، وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. فكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنع وتأمره بلزوم الجماعة وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وتقول: أشهد، لحدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل الحسين بابل. فلما قرأ كتابها رضي الله عنه وعنها قال: فلا بد لي إذن من مصرعي، ومضى. وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كتب إليه كتابا يحذره أهل الكوفة ويناشده الله أن يشخص إليهم. فكتب إليه الحسين: إني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني بأمر أنا ماض له ولست من يخبرها أحدا حتى ألاقي عملي. وقال ابن المسيب: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يثاب على خطئه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي تهذيب التهذيب له كلام يجب أن يراجع، فقال: وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كثيرة. وكلامه هذا لا نسلم له، بل فيه نظر، لأن النصوص قد تكاثرت على الأمر بالصبر على جور الأئمة. وعلى هذا أطبق من سلف علما وعملا، فكيف كان الخروج على الولاة قديما مذهبا؟ ومتى كان؟ ولماذا لم يخرجوا رضوان الله عليهم مع الحسين، بل أنكروا عليه؟ ولماذا لم يجمعوا خارجين عبد الله بن زبير، بل أنكروا عليه؟ لقد كانوا ينصحون بعدم الخروج، حتى إن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول عن الحسين: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وتعلمون ما هو قائم من الفتنة والمحنة بسبب ما وقع للحسين رضي الله عنه، لأن مقتله اتخذه الروافض مناحة ومأتما يثيرون الأحقاد ويهيجون الناس إلى يومنا هذا، ويأتون بأمور تضحك الثكلى. ومعلوم أن دين الإسلام لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والخروج على طاعة ولي الأمر والتقدم عليه هو من أعظم أسباب الفساد في البلاد وبين العباد، وهو من العدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاه، لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذا ظاهر واضح، لأنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده الناس في مشارق الأرض ومغاربها لما وقع ما وقع في البلاد العربية، بدءا من تونس ثم مصر ثم تبعتها بلاد مسلمة، ووقع ما وقع قبل ذلك بسقوط السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر. لأنك لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق، ولا يؤاخذه على فعل فعله، وعلى فعل فعله، ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل شيئا، لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه، مطلق سقطت عنه المؤاخذة. لما وقع ذلك رأى العالم كله الفساد والفوضى، انتهكت الأعراض ونهبت الأموال، وخربت المرافق، وقطعت السبل. والفوضى إذا وقعت فلا حرمة لعرض ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعق هاهنا وهنالك بحماسة مريضة، وهي قائمة على مخالفة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو توفرت عندهم نية صالحة. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فينبغي على المسلمين أقطار الأرض أن يحذروا من أمثال هذه الأمور، ويجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، لأنه لا نجاة له إلا بذلك. الواجب الصبر على الجور حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا حق، لأن الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفلوذج في الفرقة. والفلوذج نوع من أنواع الحلوى، فهو يرى أنه إذا لم تجد في الجماعة إلا أن تأكل ملحا فهذا خير لك من أن تأكل الحلوى إذا تفرقت الجماعة. ثم يبقى أن تعرف كيف تكون النصيحة لولاة الأمور. فالنصيحة لولي الأمر من أهم الأمور التي أمر بها الدين، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا: قالوا: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. وقال الخطابي رحمه الله: ومنهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. هذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين وجماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فمناصحة أئمة المسلمين مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. ولزوم جماعتهم أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة الأمة عليهم، بل وشهادتهم هم على أنفسهم، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانا له، وكانوا له بطانة. وهذا أمر شاهدته الأمة منهم مرارا وتكرارا، ومن لم يشاهد فقد سمع منهم ما يصم الأذان ويشغي القلوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تشمل جمع شمل الأمة، وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملته. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل عليهن قلب المسلم. فمن أتى بهذه الخصال الثلاث انتفى الغل والغش والحقد من قلبه. وبناء على هذا الأصل، فأهل السنة والجماعة من أتباع منهاج النبوة الذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة وقد أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. والجنة مثل الدرع يستجن به، أو هو وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وهم يحفظون ذمة ولاة أمورهم، لا يعتدون على المعاهدين، لأنهم في ذمة الإمام. وكذلك المستأمن الذي له عقد الأمان، فالذي يطلب الأمان ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن الأمير، فهذا عقد أمان له لا يجوز الاعتداء عليه، لأنه من المستأمنين الذين أمنهم الأمير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وقوله لم يرح يعني لم يجد ريحها ولم يشمها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وحذر من ظلم المعاهد، وحذر من انتقاصه، وحذر من تكليفه فوق طاقته، أو أن يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس. فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل شيئا من ذلك فأنا حجيجه يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم كما مر، فالخروج أصل عندهم عند الخوارج وعند المعتزلة، ومن لف لفهم من الذين ينتسبون إلى السنة وهو السنة وأهلها منهم براء، فيذهبون إلى أن الإنكار على العلماء يجب أن يكون علانية كما أن ذنوبهم علانية، فيهيجون العامة عليهم فيخرجون عليهم بالكلمة، ثم تتطور الكلمة حتى يحمل الناس السيوف على الأمراء. فإن أهل السنة بخلاف ذلك كله، فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتاله وترك القتال في الفتنة. وأهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة ولا إلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في المجالس. ومع حرمة هذا كله كما مر ذكر الأدلة عليه، فإنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك، فما هي الفائدة؟ لا تجد شيئا، لا يعود من فعل ذلك بفائدة إلا أنه ملأ قلوب العامة بالغل والحقد والحسد على ولاة الأمور، لا يعود من فعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب وعدمها خيرا. لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى والنجوع على حكامهم، فماذا يصنع هؤلاء المساكين الذين هيجتهم؟ أهم من أهل الحل والعقد؟ أهم ممن يمكن أن يوصل هذا المسموع إلى ولاة الأمور؟ ما الذي يحدث؟ أتدري ماذا حدث؟ حدث ما تراه من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وكتبهم وجرائدهم. فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه، ويبغض وطنه، يبغض وطنا مسلما يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. ويقول بعض شيوخ الضلالة من هؤلاء أن البلاد ليست بلادا إسلامية، وينعت الحكام بأنهم علمانيون أو ديمقراطيون أو إيون أو غير ذلك من المذاهب الكفرية، لينسب الحكام إلى الكفر فيغتر بذلك العوام، فيخرج ذرفات ووحدانا حتى يعزلوا حاكمهم. وقد عرف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دار الإسلام في معرض تعريفه لدار الشرك فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. في هذا التعريف لبلد الشرك تعريف لبلاد الإسلام، فهي البلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام كالأذان والصلاة في جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام من شامل. فقال أيضا رحمه الله: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة والجماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام، يسمع فيها الأذان، تقام فيها الصلاة جماعة، ويقام فيها الأعياد والجمع، فهذه بلاد إسلامية. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال ليست بلاد كفر، بل هي بلاد إسلام. وقال أيضا رحمه الله: الأمر كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه، أن الأرض ليست بالجدران، وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون أو يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. ومع ذلك، مع هذا الكلام من علمائنا الأكابر الذين ينتسب إليهم كل سلفي سني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أكابر علماء زماننا الألباني والعثيمين وابن باز عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يقررون بأن البلاد وإن تغير نظامها عما كانت عليه من قبل، إلا أنها ليست بلادا كفرية، وإنما هي بلاد إسلامية وحكامها مسلمون. ومع ذلك ترى من بعض من ينتسب إليهم ويفتخر بالنسبة إليهم ويقول: نحن مع الأكابر، إلا أنه يخوض فيما لم يخوض فيه الأكابر، فيكفر الحكام ويهيج العامة بحجة أن ذلك الإنكار هو من موجبات قوله صلى الله عليه وسلم: منكم منكرا فليغيره. ولعمرك إن هذا من العجب العجاب. ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. وقال أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى له: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفار، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب، يعني ثم صيرها الله عز وجل بفتح النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار إسلام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.